لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت، ما دام في هالكون ربك وتوب. الله اليا منك دعيت وتذكرت، ياخذك من هم الظلام ودروب.